غرست كرامتهم بيدي، وهنا لنتوقف أيها الأحبة أما إلى إمام المسجد، ثم نظرت ذات البيبان الخامس لا الذي يعق لوالديه لا صاحب صاحب الكبائر العظام والمعاصي والآثام أعظم من ذلك وأكبر منه لأنه ركن الركين وعامل هذا الدين. قال يا محمد يا محمد يا محمد هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة صلاة الفجر الساعة الرابعة فإذا به يصليها قبل صلاة الجمعة بساعة أو ساعة ساعتين. صلاة الفجر يصليها مع الدوام يتجه إلى البسط ولا يتجه إلى الرزاق. مشكلته أنه يغلق رأسه ثم يضرب لأن موضع الراحة والسكون هو في الرأس فيطلبه الله عز وجل مشاكلة لتلك الراحة ومقابلة لها. يا من اشتاق إلى لقاء الله عز وجل يقول ابن القيم للعبد بين يدي الله موقفان فمن أحسن وقوفه في الموقف الأول أي في الدنيا هون الله عليه الموقف الثاني ومن استهان بهذا الموقف أي موقفه في الصلاة شدد الله عليه الموقف الثاني. اللهم يا عبادك بنو عبادك بنو إمائك تركوا بيوتهم ودخلوا إلى بيتك فحقا على المسؤول أن يكرم سائره. اللهم إن أجسامنا وجلودنا على أهل الشمس والصيف لا تقوى وأنت أهل البر والتقوى. اللهم اكتب لنا براءة من النار في هذه الساعة اكتب لنا براءة من النار في هذه الساعة في جنة ونهر في مقعد الصدق.